قال مالك في أم الولد تجرحه إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها. عقل هذا الجرح ضمان على سيدها. هناك المكاتب والعرض والمدبر ضمان في رقبته، لكن هنا على سيدها. لكن كيف على سيدها؟ كانت جناية فيها دية الحر كاملة، وهي قيمتها ربع دية الحر. دية الحر 100,000 أو 1,000 بعير، 100 بشر أو 1,000 دينار. هي قيمتها 100 دينار، والجناية حتى 1,000 دينار. جنايتها على السيد ب1,000 دينار. نشوف بعدين. إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوديدة أم الولد جنت جناية، ولا يمكن لسيدها أن يسلمها لأنها لا تباع، وهو مطالب بضمان الجرح في ماله ليس فيها هي. فحينئذ ينظر إلى الأقل من أمرين، إما قيمتها وإما الأرش. كم الأرش؟ 100 ريال. كم قيمتها؟ 1,000 ريال. يبغى يدفع إيش؟ الأرش كم؟ يدفع 100 وتبقى أم الولد عنده. هي قيمتها 1,000 ريال وجنايتها 5,000. هذا السيد ضامن في الجرح بكامله لصاحب الجرح، هو ما كان شيء، يدفع 5,000 ولا يدفع الأقل من أرش الجناية وقيمة أم الولد. صاحب الجرح ما له عند السيد إلا الأقل من أحد أمرين. يقول لي جنايتي 5,000، يقول والله جرم أسوي الآن. لو أنها مملوكة وليست أم ولد قال لك عندي، نقول لك خذها. ما له عند السيد إذا كنت خذها في أرض في جناياتك يعني. طب كيف أخذها بألف والجناية 5,000؟ ما لي شغل، جرحها معلق برقبتها فخذها. هل المجهول حق أن يطالب أكثر من هذا؟ فكذلك أم الولد، لكنها ممنوع بيعها، ممنوع تسليمها. فإذا تعذر تسليم رقبتها نسلم إيش؟ قيمتها. حينئذ يكون للمجروح الأقل من قيمة الجرح أو ثمن في أم الولد. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلاما بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العبد. يقول مالك رحمه الله، لو أن العبد أو الأمة قنا رقا لا شبهة فيه جنى جناية وسلمه سيده للمجني عليه فليس على السيد المطالبة، ولو أن الجناية أضعاف قيمة العبد أو الجاري. إذا المسألة راجعة لرقبة العبد أو رقبة الأمة، وهنا رقبة ممنوع علينا أن نسلمها لنا عوضا عنها. جبتها بدلها نقول خذها، هذه قد تتفاوت القيمة. لا، قيمة هذه لو لم تكن أم ولا، لو كانت ترجع لك أن بيعها كم تساوي؟ تساوي 1,000، خذ 1,000. أنا جنايتي 5,000، كل من نقشه. لو كانت مملوكة سلمناك إياها وهي قيمتها 1,000 وليس لك عندنا أكثر من ذلك. نعم. وإن كثر العقل فليس للمجروح أكثر من رقبة العبد أو الجارية. فإذا كانت يعني أم ولد وليس له أكثر من القيمة. نعم. وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما إذا صدر. لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، إذا أرش الرجال لا فيسلم إيش؟ نعم. تسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا لم يستطع أن يسلمها لما مضى في ذلك، أي من عدم تسليمها من السنة، والسنة أن أم الولد لا تباع. نعم. فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك. حينئذ إذا عجز أو لا يستطيع أن يسلم الرقبة فأخرج قيمتها كأنه إيش؟ سلمها، فليس للجاني صاحب الجنة. العناية أكثر من ذلك. فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمد من عنايتها أكثر من قيمتها. والله سبحانه وتعالى.